وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه السماوات والأرض

قل أذن خير

يومين

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله بكل شيء عليم.

اعترفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء وهو رب العرش العظيم.